قصيدي بعنوان الحب الأول للشاعر أبو أيهم أنور صبح. طال السفر والعود غافي عبحتنا صاروا بليالي السود مثل الزمان حكاية. بعد العنا موعود بعد العنا موعود قل لك يا ولدي جاي ضمك وابوس خدود ونكمل الغناي. اجمعنا عودوا لاي صفر حكايه. جد يمكن هلق صارت طولي ورسم أحلامي وغزلها قل لا يا فرح Thank you.